قال فقال لي إنه كما قلت ولكنه قد ضجع. قال عبد الباقي فأخبرته بالذي كان مني ومن ابن طاهر فقال لي أخرجه واحمله إليه هذا لفظه ومعناه. قال قول عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه خير خليفة ولينا أبو بكر رضي الله عنه خير خليفة أرحمه بنا وأحماه علينا. قال قول علي بن الحسين عن علي بن الحسين قال كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين أنه قيل له كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعا. وعن يحيى العتكي قال قال هارون الرشيد لمالك كيف كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كقرب قبرهما من قبره بعد وفاته. قال شفيتني يا مالك. قال قول محمد بن علي بن الحسين عن يحيى الحذاء عن كثير النوائي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي جعلني الله في ذاك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم من شيء أو ذهبا به؟ قال لا والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمنا من حقنا شيئا. قال قلت جعلني الله في ذاك ما ظلمنا من حقنا شيئا. قال قلت جعلني الله في ذاك فأتوالاهما. قال ويحك تولهما لعنة. نعم شيخنا فأتولهما عندي في ألف قبل ال ألف ولام بعدها فأتولهما فأتولهما. قال جعلني الله فداك فأتولهما. قال وإن حكت تولهما لعن الله مغيرة وبيان فإنهما كذبا علينا أهل البيت. وعن جابر رضي الله عنه قال قلت لأبي جعفر جعلت في ذاك هل كان أحد منكم تبرأ من أبي بكر وعمر؟ في حديث ابن الأصبهاني يسب أبا بكر وعمر يسب أبا بكر وعمر قال لا ثم قال أحبهما وأستغفر لهما وتولهما. قال نعم شيخنا وتولهما المشكلة عندي كان في ألف يعني ما بعرف هذا وفي الجادة مكتوب عندي أحسن الله عليك مكتوب عندي في الحاشية أيضا وتولهما. قال قول جعفر بن محمد قال ما يسرني بشفاعة أبي بكر رضي الله عنه هذا العمود ذهبا يعني سارية من سواري المسجد. وعن جعفر بن محمد أنه قال أبو بكر جدي فيسب الرجل جده لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما. وعن سالم بن أبي حفصة قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فأوراه قال من أجلي اللهم إني أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأتولهما اللهم إن كان في نفسي خلاف هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جعفر بن محمد قال ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ولقد ولدني مرتين. قلت معنى هذا الكلام أن أبا بكر جده مرتين وذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن الحسين وأم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فأبو بكر جده من وجهين. قال قول زيد بن علي في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن زيد بن علي قال قال أبو بكر الصديق إمام قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام الشاكرين، ثم قرأ وسيجزي الله الشاكرين. وعن هشام بن البريد عن زيد بن علي قال البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، البراءة من علي رضي الله عنه. قال قول عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي خالد يعني الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما. عن ابن شوذب عن ليث بن أبي سليم قال أدركت الشيعة الأولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا. وعن محمد بن القاسم مولى بني هاشم قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن أناسا يتناولون أبا بكر فبعثت إلى أسفلة منهم، فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله وأثنت عليه وصلت على نبيها صلى الله عليه وسلم وعدلت وقرعت وقالت أبي وما أبي، أبي والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات كذب كذبت الظنون، أنجح إذ كذبتم وسبق إذ ونيتم، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فتى قريش ناشئا وكفى وكهفها كهلا، يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعثها حتى حلته قلوبها، ثم استشرى في دينه فما برحت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أماته المبطلون، فكان رحمة الله عليه غزير الدمعة وقيل الجوارح شجي النشيج، فانقصفت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به، ثم قرأت قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فأكبرت ذلك رجالات قريش فعنت له قسيها وفوقت له سهامها وامتثلوه غربا فما فلوا له صفا ويقصفوا له قناة، ومر على سيسبائه حتى إذا ضرب الدين بجرانه وإلقى بركه وأرست أوتاده ودخل الناس فيه أفواجا، ومن كل فرقة أشتاتا وأرسالا اختار الله لنبيه ما عنده. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان رواقه ومد طنبه ونصب حبائله وأجلب عليهم بخيله ورجله، فظنت رجال أن قد تحقق الرماع. وأجلب عليهم بخيله ورجله فظنت رجال أن قد تحققت أطماعهم ولا تحين يرجون وأن والصديق بين أظهرهم، فقام حاسرا مشمرا فجمع حاشيته فرد نشر الإسلام على غربه، ولما شعثه بطيه وقام أوده بثقاته فامذقر النفاق بوطأته وانتاش الدين فنعشاه. فلما أراح الحق على أهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته منيته فسد ثملته بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة، ذاك ابن الخطاب لله أم حفلت له ودرت عليه لقد أوحدت به، ففنخ الكفرة وذيخها وشرد الشرك شذر مذر وبعج الأرض وبخعها، فقاءت أكلها ولفظت خبيئتها ترأمه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها، ثم وزع فيها فيئها وودعها كما صاحبها، فأروني ماذا ترتأون، وأن يومي أبي تنقمون أيوم مقامه إذ عدل فيكم أو يوم ظعنه وقد نظر لكم وأستغفر الله لي ولكم. قال عن أبي عبد الرحمن الأزدي قال لما انقضى الجمل قامت عائشة رضي الله عنها فتكلمت فقالت أيها الناس إني لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة لا يهمني إلا من عصى ربه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وأنا إحدى نساءه في الجنة له ادخرني ربي وأنا إحدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وحضني من كل بضاعة وبيميز مؤمنكم من منافقكم وفي رخص لكم في صعيد الأبواء وأبي رابع أربعة من المسلمين وأول مسمى صديقا. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض مطوقه وهف الإمامة مطوقه وهف الإمامة ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفه وربق لكم أثناءه فوقد النفاق وأغض نبع الردة وأطفأ ما خشت اليهود وأنتم حينئذ جحظ تنتظرون العدو فاستمتعون الصيحة فرأب الثأن وأودم العطلة وامتاح من المهوات واجتهر دفن الرواء فقبض والله واطئا على هامة النفاق مذكيا نار الحرب للمشركين يقظان في نصرة الإسلام صفوحا عن الجاهلين. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيضا بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر قيل لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار. وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك قال وعليك أغار يا رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا يعني نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بمرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لي عمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي أعليك أغار. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لي شاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث أو قال وافقت ربي في ثلاث قلت لو اتخذنا أو لو اتخذت يا رسول الله مقام إبراهيم وصلى وبلغني أنه كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاسترقيتهن فقلت تكففن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله خيرا منكن حتى أتيت على أمهات المؤمنين فقلنا يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ما يعظ نساءه حتى تعظهن فأمسكت فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني نزعت على قليب فنزعت منها ما شاء الله ثم نزع ابن أبي قحافة ذنوبا أو ذنوبين في نزعه ضعف وليغفره الله فأخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا نزعه حتى ضرب الناس بعطن. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف

لا لا في ظاهر، ثم قبل عليه الذئب قال من لها يوم السبع يوم لا يكون لها راع غيره. قال فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر، وليس ثم أبو بكر ولا عمر. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال أبو حامد حدثنا به عبد الرحمن مرة أخرى عن سفيان عن عبد الملك ولم يذكر زائدة في حديث الثوري، وقتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وعن مسروق بن الضحاك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن حسين يذكر عن أبيه قال فتى من بني هاشم لعلي بن أبي طالب حين انصرف إني سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول اللهم أصلحنا بما أصلحت به للخلفاء الراشدين، فمن هم؟ قال فغرورقت عيناه يعني، ثم انهملت على لحيته، ثم قال أبو بكر وعمر إمامي الهدى وشيخي الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم، من اقتدى بهما يرشد، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. وعن عمر بن عبد العزيز قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فقال إن أنت وليت فاقتدي بهذين الرجلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل لكم أبو بكر ونعم الرجل عمر. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد وفيه المهاجرون والأنصار، والأنصار ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلى أبو بكر وعمر فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وعن علي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قيل لأبي بكر فذكر نحوه ولم يرفعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر عن شماله آخذ بأيديهما قال هكذا نبعث يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق الأرض عنه أنا ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي البقيع فتنشق عنهم ثم أنتظر أهل مكة فتنشق عنهم فأبعث بينهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكم في الأنبياء أما مثلكما نعم أحسن الله عليكم. قال ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكم في الأنبياء أما مثلك أنت يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك أيضا في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا به ما صنعوا. قال ثم قرأ قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل تنزل بالبأس والشدة والنقمة على أعداء الله. وفي الأنبياء مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.